بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة إذ تقاسموا على الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: فنحن لا نزال في فضائل مكة. يقول رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مكة حينما قدم من المدينة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد قدوم مكة قال: نحن نازلون غدا في خيف بني إنان حيث تقاسموا على الكفر. أو أنكم تعرفون كثر السقاف، تعرفون قصر السقافة اللي فوق الخيف بين اللي يسمونها الآن قبل القانسة اسمها لها اسم المعابدة تدخل من المعابدة اللي بشارع يسمون أذاخر في عذاخر هناك يسمون عنده مسجد الإجابة. أوله مسجد الإجابة قدام القصر، أوله وراء القصر قريب، أوله مسجد الإجابة، مسجد يسمى مسجد الإجابة. ثم تدخل الإنسان على الآخر، هناك مسجد بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني تحالفت قريش بكاملها جميع قبائلها على معادات بني هاشم بني المطلب حتى يسلموهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فبني هاشم بني المطلب يرأسهم أبو طالب. الشاهد أنهم تقاسموا على الكفر، كتبوا صحيفة أن لا ننكحهم ولا نبيع ولا نشتري ولا نعمل شيء ولا نتزوج ولا حتى يسلمون محمد. فرفضت بنو هاشم المطلب اتباعا لأبي طالب، وجلسوا حول 3 سنوات يأكلون الجلود، يأكلون البصل، يأكلون النوى، يأكلون يعني من الجوع، حتى قام كبارهم ورحموا بني هاشم قالوا: بحيال عمنا ولا يجدون منزل، وتكاتفوا على تسكين الصحيفة. فلما أصبح الصباح تكلم واحد منهم وقال له الزبير بن مطعم ويقال غيره، قال: يا جماعة ليش أن نقاطع بني خينا؟ يا عمنا نقاطعهم مش ذنبهم مش عليهم، هذا كل حر فيما يريد، اذهبوا فأتونا بالصحيفة تجدها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبو طالب أن الصحيفة تلفت مرة واحدة، ما فيها شيء إلا اسم الله، اسماء الله موجودة والباقي كله راح، كل المتحالف والمناكحة والبيع والمشترى كله راح، 3 و4 إلا ما فيه اسماء الله بالجيش. فأخبر أبو طالب قريش، قال: صحيفتهم كلها راحت تلفت ما تحصلوا منها شيء. لما فتحوا الكعبة وجوا أخذوا الصحيفة لما فيها شيء، ما فيها إلا اللي فيه اسماء الله باقية على ورقة نسخة صغيرة، وذلك كله تلف. فالشاهد أن أبو جهل ومعه ومن معه متعصبين ربيعة وغيره الوليد بن أبي ربيعة وعتبة قالوا: إن هذا أمر فضي. لما قام جبير بن مطعم واحد معه قالوا: يا جماعة ليه مقاطع يا عمنا؟ لازم ننقض الصحيفة. فقال واحد منهم: نعم ننقضها. قام الثاني: نعم ننقضها. قال الثاني: نعم. قام أبو جهل وهي واحد منهم وقال له عتبة: قال هذا أمر قضي بليل، هذا أنتم دكتور رأي بليل، إحنا ما درينا، هذا أمر قضي بليل. ولكن الصحيفة خلاص لما فتحوا الكعبة ما وجد صحيفة إلا ما في اسم الله موجود والدائج كل راه. لكنهم زادوا عناد على الرسول، أخبرهم أن الصحيفة تلفت، زادوا عناد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى أن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحسب، وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحهم ولا يبايعهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامان عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل ما سبق، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى قال نحن نازلون في بني غيف بني كنانة، غيف الخيف اللي بين جبلين، وادي بين جبلين، في خيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش وكنانة على الكفر. كنانة حلف قريش، وكنانة هم الذي نقضوا العهد، نقضوا عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ونقضوا عهد قريش وتحالفوا على خزاعة، خزاعة صارت مع الرسول وكنانة مع قريش وتناقضوا حتى أيد الله تعالى وتفزت الأمر بفتح مكة لما انتقض العهد اللي بين الرسول وقريش بسبب كنانة هؤلاء، لأنهم تقاتلوا مع بني خزاعة وأعانوا بني خزاعة عليهم. الشاهد أنه انتقض العهد بسبب بني كنانة، فبني كنانة حلف قريش. الشاهد أنه قال حيث تقاسموا على الكفر، يعني في الخيف هذا الذي الوادي اللي تم رعا داخل، إذا دخلت رعا داخل قبل تنفسد على شارع الحج عندك هناك الوادي. الشاهد أنهم تقاسموا هناك عليه وتحالفوا على الكفر. قال ذلك المحصب، ذلك هي المحصب، يعني هو يمتد من المحصب، يدخل الداخل تدخل من المحصب يعني من الوادي. وقالوا تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، تحالفت على بني هاشم أو بني المطلب أو بني بني عبد المطلب أو بني عبد، يعني بني المطلب بني المطلب أو بني عبد المطلب. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه، بني المطلب أشبه لأن عبد ما بعد أتى، عبد المطلب هذا أتى به المطلب من المدينة، كان في سواد شوي يسموه عبده لأنه عند خواله بني النجار، ولد في المدينة عند أخواله بني النجار، فلما رأوه رديفا للمطلب قالوا هذا عبد المطلب الذي صار سيد قريش كلها، هذا اللي يسمونه العبد صار سيد قريش كلها. باب قول الله تعالى إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى، يعني باب تفسير قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول سفيان الثوري رحمه الله من يأمن البلد بعد إبراهيم؟ إبراهيم يتعود من الأصنام يدعو ربنا الله جنبه الأصنام وعبادتها، من يأمن البلا بعد إبراهيم؟ إذا من خليل يتعود من الأصنام أن يعبدها، فمن يأمن البلا؟ من يأمن الابتكاس والشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي قال هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تعالى الله وتعالى، ومن عصاني فإنك أنت غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بجرع عند بيتك المحرم. ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهاجر أسكنهم هنا حيث لا داعي ولا مجيب إلا الطيور تعوم، وهاجر وليتها بهذا قاعدة الحي لها، ولما أقف من عندها لحقت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله ما يضيعنا. قعدت تطوف وتسعى صراحة، تطلع الصفا تستني تنتفض هل في صوت هل في شيء، ثم المروة تنتفض هل في صوت، تطلع على الصفا على إلال هنا حتى تعبت من الأسم، لكن آخر شوط في المروة آخر شوط السابع الظاهر السابع آخر شوط سمع الصوت، قالت أغث إن كان عندك إغاثة. وإله الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ركض برجله الأرض وطلع الماء اللي هو زمزم، لما رأت الماء صارت تقول زمزم اجلس متحجره يقول رحم الله أم إسماعيل، لو ما حجرته صار بمكة كلها، صار عينا معينا بمكة كلها، لكن حجرته من العطش مسكينة تشرب ولدها حجرته شربت لما رويت لما أرضعت ولدها درت على ولدها ولما فيها شيء لأنها عطشان هل كانت من عطش ومن الجوع ولما شربت زمزم شبعت رويت وشبعت فأخذت ولدها تطلع واستأنست ما أخذت يومين أو ثلاثة إلا جرهم جايين القبائل من اليمن مهاجرين من اليمن قبائل تتبع بعضها بعضا ولما رأوا الطير يحوم على الماء قالوا ما كان في هذا ماء منين جاء الماء أرسل الرسول قال نعم فيه ماء عند المرأة جو هنا وقال يا أتى الله ننزل عندك قالت بشرط هل ليس لكم من المسيل على حاجتها للناس حاجتها بالسكنة يقول إيش أشرط عليكم شرط هل ليس لكم في الماء شرط ما لكم شيء في الماء المليء قالوا ما يخالف نزلوا عندها وحصل ما حصل هاجر على إسماعيل عليه الصلاة بكبر وتزوج من جورهم اللي سكنوا عندهم وحصل ما حصل من القصص الطويلة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سبيان قال دثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرب الكعبة السويقتين من الحبشة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الشهر الحرام والهدي الآخر لكن قياما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني يقوم ما دام البيت الموجود بين أظهركم فإنكم قيامكم يعني أمور قيام دينكم ودنياكم موجود آمن ما دام الكعبة موجودة فقيام دينكم وقيام أمور دينكم ودنياكم موجود قائم وإذا هدمت الكعبة هذه الساعة ما في لا دين ولا إسلام ولا شيء. الشاهد يقول البخاري رحمه الله وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا زياد بن سعد قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة ليش نص الحبشة؟ نفس الحبشة يجي واحد سويقتين تيقانوا مثل العيدان نحيف مرة تيقانوا مثل العيدان يطلع على رأس الكعبة ينقضها حجرا حجرا. لماذا حد من الحبشة؟ يقال بعض الناس يرى أن الرسول أن الله تعالى وتقدس لما صرف أبرهة بالجيوش الهائلة والفيلة وغيرها يريد الناس قدرته أن الفيلة ما تنفع وأن الخيل وأن الجيوش ما تنفع ومع هذا يهدمها واحد نفر يهدم الكعبة والجيوش والفيلة عجزت عن هدمها ويهدمها يريد الناس قدرته أن يهدمها واحد نفر والجيوش وديما عجزت عنها وعوقبوا بهدم. فالشاهد أنه زلق سوقتين في آخر الزمان. ثم السؤال هنا أين الناس أين المسلمين؟ تقول ما في إسلام ولا في مسلمين يمنعونهم له واحد ما معه جيوش ولا شيء واحد يطلع على ظهر الكعبة ينقض حجرا حجر يرمي الحجارة في البحر. الشاهد أنه واحد أضعف خلق الله نحيف الساقين يخدم الكعبة مسحاته هذا اللي يحفر بها الأرض ينقض جدرانها ينقضها حجرا حجر. هذا متى؟ آخر الزمان حيث لا يقال فيها الله الله لا يقال في الأرض الله الله يعني ما فيها مسلم. يا شيخ بعد الريح ها؟ قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير ولا دثنا الليث عن قيلنا بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها ولا دثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حسان الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرد رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصومه فليصمه ومن شاء يتركه فليترك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال. حدثنا محمد بن أبي حفص. محمد بن أبي حفص قال. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها سمع الحديث الزهري. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عائشة قالت لما قالت كانوا يصومون عاشورا. كانوا يصومون عاشورا يعني عاشر كان يصوم عليه الصلاة والسلام العاشر وحده لأنه رأى أن اليهود في المدينة يصومون عاشورا فسألهم لماذا قالوا لأنه نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون هذا اليوم قال نحن حق موسى منكم فصامه ثم بعد أن قال للصحابة رضي الله عنهم خالفوا اليهود صوموا يوما قبله صوموا قبله فصام العاشر والحادي عشر عليه الصلاة والسلام لكنه قبل موته السنة اللي مات فيها عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يعني الحادي عشر خلاص لغى أصومن التاسع والعاشر فالأفضل للمسلم أن يصوم التاسع والعاشر في يومنا هذا إذا جاء عاشورا يصوم التاسع والعاشر الحادي عشر لغى خلاص لأنه قال لئن بقيت إلى قابل إلى السنة ما بقي مات عليه الصلاة والسلام لكن قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر يعني والحادي عشر ما له دخل في الموضوع يصير التاسع بدل العاشر الشاهد أنهم صاموا تقول عائشة رضي الله عنها ولا نزل صوم حتى نزل رمضان رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة نزل رمضان لما فرض رمضان خلاص لها قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس من شاء أن يصوم عاشورا لا يشاء صار سنة ما أول فريضة لكن الحين صار سنة ما دام نزل رمضان خلاص صار عاشورا سنة نعم. قالت وكان يوما تستر فيه الكعبة قالت وكان يوما يعني عاشورا تستر فيه الكعبة من الجلود ومن خياج ومن يعني أي حاجة يجمعونها الناس جلود وخياج وأشياء ما أنك يعني حرير وما حرير ما صار حرير إلا أيام الترك لما جاءوا الترك صاروا ينسجون مثلا لها دار كسوة ينسجون يبسونها يوم التاسع يوم التاسع من عرفة يوم التاسع الناس بعرفة والناس يبسونها علشان لا يزحمون علشان لا يصير في زحام لأنه لو تركوا يوم العيد أو قبل العيد زحام ما يقدرون يبسونها يبسونها لم تات وصار حرم ما فيها أحد كأن الناس بعرفات قاموا يبسونها ينزلون شد يخيطونها من فوق يطلعون عليها من فوق ثم يخيطونها يعلقون أحبالها بالسيادة الصغر الحلق الصغر هذا على لا يزل هناك فوق مثلا الحلق الصغر في فوق يكون أحبالها لا يشيلها الهواء إلى آخره فالآن تبسى نهار تسعة وقبل كانوا يكتونها يوم عاشورة يعلمون عاشورة قبل يصير حج قبل يصير يكتونها الجلود والخياش والأشياء كلها أول من كساها حبرة كما ذكر صاحب التاريخ أول من كساها الحبرة يعني الثياب القطن المتينة السود أو اللي كأنها ديباج أول من كان تبع ذي كرب جاء من المدينة كان يحارب أهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم الأنصار كان يحاربهم بالليل يطلعونها الأكل والشرب وبالنهار يقتلهم وياه قال سبحان الله وش مدونة طلع له حبران من اليهود قالوا أيها الملك هذا مسكن نبي ومهاجر نبي فلا تتعرضهم اتركهم لا تتعرضهم فبنى بيت يقال انه بيت ابي ايوب الانصار رضي الله عنه البيت اللي سكنه ابو ايوب هو البيت اللي بناه تبع جاء تبع هنا وامر واشار عليها اليهودين اثنين ان يكسوا الكعبة فكساها حبرة وقال اول من كساها حبرة يعني من القطن اللين تبع ذي كرب تبع الذي هو الثاني ولا فيه تبع اول لكن فيه تبع ثاني ذي كربنا قال رحمه الله حدثنا احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم الحجاج من الحجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعمرن بعد خروج ياجوج وماجوج تابع وابان وعمران وقتادة وقال عبد الرحمن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والاول اكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عاجز. أحمد بن أبي عاجز قال حدثنا عن أبيه أبي عاجز. عن أبيه قال قال حدثنا إبراهيم. حدثنا إبراهيم قال عن الحجاج بن الحجاج. عن الحجاج بن الحجاج قال عن قتادة. عن قتادة قال عن عبد الله بن أبي عتبة. عن عبد الله بن أبي عتبة قال عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليحجن هذا البيت حتى بعد خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج هي العلامة الكبرى من العلامات الكبرى. ويقال أن يأجوج ومأجوج هم الصين ويقال غيرهم. بعض العلماء يرى أنهم أن خلقتهم غريبة مرة أنهم يعني فيهم قصير اللي يمشي على رجليه شبر وفيهم طويل اللي أطول النخلة. لكن هذه الأوصاف كلها ما ورد فيها شيء, ما ورد فيها أحاديث تنبين عن هذا ولا ندري هم الصين الموجودين, لأن السد الحين بيننا وبين الصين في جبالها ملاي السبت جملكة السبت في جبالها ملاي هناك السد. فإذا كان هم الصين اليوم فالسد بين الهند وبين التبت وبين العالم اللي هو السد هذا. لكن ما يصل إلينا إلا بالطائرات, ما يصل العالم هنا إلا بالطائرات أو بالسفن على البحر. أما السد ما ينهدم إلا وقت هجومه وقت يريد الله هدمه وخروج يأجوج ومأجوج. فالشاهد يقول الرسول ليحجن هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج, لأن أول من يخرج الدجال المسيح, المسيح الدجال الأعور يجلس في الأرض 40 سنة, ثم بعد ذلك 40 يوم, ثم بعد ذلك يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة البيضاء التي هي موجودة الآن على مسجد بني أمية في الشام في دمشق. ينزل الملكين كأنه يغفر رأسه ماء وما في ماء, يغفر رأسه يغفر ماء وما في ماء. فإذا نزل ذهب إلى صلى مع الناس اللي يصلون في مسجد الأموي. قال تقدم النبي قال لك أقيمت, فيصلي وراء واحد من بني أمية من أمة محمد, ثم يذهب إلى الدجال في ذابلت ويقتله. أصل الدجال يذوب من يوم يشوف عيسى يذوب ذوبان, لكن يجيب السيف يقتله. فإذا قتل عيسى الدجال عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام انحاز إلى القوم الذي صلعه وياهم بعده. بعد ذلك يوحي إليه أن مخرج ناس لا يداني لك بهم, المخرجون أمم لا يداني لك بهم. فانحاز ربه, فانحاز عيسى عليه الصلاة والسلام هو العبادة اللي معه من المؤمنين انحازون إلى الطور. تجيك يا أجوز مأجوز أبطاركم على العالم كله, لا يريدون استعمار ولا يريدون مال ولا يريدون نساء ولا يريدون أرض, إنما يريدون قتل دم بس, عش بدم بس, القتل قتل قتل قتل قتل حتى يفنوا أهل الأرض. ويأتون على طبرية يلقونها منشوفة, بلغني أنها نشفت الآن بحيرة طربية طبرية نشفها اليهود هكذا ما. والله أعلم. يجون على نخل بيسان ما يجدون نخل, يجون على كذا يجون على كذا إلى آخره. الشاهد أنهم يدعي الله موسى عيسى عليه السلام يدعي الله عليهم فيموتون كفرسيرها, إذا الفرسير اللي في السابق كفرسير كبيعهم كلها تموت, ثم ينتنون تنتن الأرض تدمرها. يجعل الله عيسى عليه الصلاة والسلام أن يزيل هذه الريح عنهم, فتأتي طير بأسنمة البخ يزيلونها ويقونها في الجحار بعيد ما يدرى أين تلقيهم. ثم عبد عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام ويتزوج في الأرض وتصير تخرج الأرض بركاتها, الرمانة تكفي القبيلة والعقد العنب يكفي القبيلة لآخره, ثم تثبت الأرض تخرج بركاتها وينزل النور ويحكم بشريعة محمد, يصير واحد من أمة محمد عيسى عليه الصلاة والسلام, ويلبس في الأرض قريب 40 سنة, ثم يموت ثم يدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن باقي برحق الرسائل عند قبر الرسول, يدفن عيسى هناك يموت موتة طبيعية. هذا قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. عاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام تحجنا البيت بعد يعجوز, يعني عيسى عليه السلام يحج هو المسلمون اللي يعيشون معنا. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ألا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يقول مهدي عسى هذا بالضبط لا يقوم الساعة, لا تقوم الساعة حتى لا يحج هذا البيت, يعني يهدمه للسويقة بيتنا. والأول أكثر والأول أصح, لا هو قد لا يحج البيت, ما يحجمه إلا إذا ما في أحد يحج. الحبشي ما يهدم البيت وفي أحد يحج, لأن عيسى يموت, يموت كل مسلم وتهب ريح تأخذ نفس كل مسلم, ريح تهب لطيفة يقول إنها من الصبا, تهب وتأخذ روح كل مسلم, روح كل مسلم موجود, كل صالح من الصالحين, كل مسلم يقول الله الله تأخذه تأخذ روحه ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله حينئذ تسلم الكعبة ولا تحج الكعبة. باب كسوة الكعبة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واسل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي بالكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا. قال هما المرآن يقتدي بهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب كسوة الكعبة. باب كسوة الكعبة نعم قال نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال على دينا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن واصل الأحدب عن واصل الأحدب قال حدثنا أبو وائل أبو وائل قال قال جئت إلى شيبة قال جئت إلى شيبة العجبي يعني الحارس الكعبة اللي عنده مفتاح الكعبة وجئت إلى شيبة ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا قبيصة قبيصة قال على دينا سفيان الثوري حدثنا سفيان الثوري قال واصل الأحدب عن أبي وائل عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة الحجبي شيبة بن عثمان الحجبي وهو جالس على كرسي على طاولة في وسط الكعبة فقال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان خليفة أتى هنا وجلس هذا المجلس يقصد مجلسه في وسط الكعبة وقال عمر رضي الله عنه لأقسمن هذا المال الذي في الكعبة. الكعبة الآن فيها مال بير بير فوق باب حديد هذا البير فيه عناق غزال كبيرة ذهب أحمر كلها وفيه صفائح الذهب والأحمر وفيه المرجان واللؤلؤ وعلب المرجان المهم وفيه كراتين الأشياء الثمينة جدا وفيه من الفضة ما لا يحصى وفيه من الذهب ما لا يحصى تحت الدرج عند الباب باب حديد مكسور مقفول باب الحديد. يقول فقال عمر لأقسمن هذا المال بين المسلمين. ليش يجلس هنا؟ ما له لزوم يجلس هنا. أخذ المال أقسم بين المسلمين لأن الناس في حاجة إليه. يقول فقلت له لقد تركها صاحبك ترك هذا المال في مكانه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال هما المرأة هما الذي يقتدى بهما فتركه إلى يومنا هذا ما حد تعرضه لأنه يأتي بهدي للكعبة ثم يوضع في البيت ومن جاء بهدي الكعبة وضع في البيت ومن جاء بهدي الكعبة وضع في البيت وقفل عليه في أمانة في بني شيبة لأن الكعبة أمانة عندهم من الأمانات يقول الأمانات إلى أهلها الكعبة أمانة عند بني شيبة ولا تؤخذ منهم إلى يوم القيامة فالبير وما في أمانة عند بني شيبة فالشاهد أن عمر ترك ما فيها إلى يومنا هذا موجود بأمام الكعبة. قال داشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة ويقتف بهم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني بي أسود أفحجا يقلعها حجرا حجرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هدم الكعبة. باب هدم الكعبة حدثنا قال عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة ويصطف بهم. يقول البخاري رحمه الله يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الجيش أن الكعبة هنا يغزوها جيش هذا الجيش يخصب به يأتي جيش يغزو الكعبة يبون يهدمون الكعبة فيخصب بهم. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني بي أسود أفحج. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف لنا الحبشي كأني يقول كأني أنظر إليه أسود أفحج دقيق السيقان سويقتين يعني سيقان دقيقة مرة أسود أفحج أفحج الخول أفحج الرجلين أسود فأني به يهدم الكعبة حجرا حجرا حيث لا يقال في الله الله في الأرض الله الله ولا في أحد يمنعه ولا في يهدم الكعبة وتزول الكعبة ما عاد يعطوه أحد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال عن يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن سعيد بن شهاب ثم قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أهدموا الكعبة في وقت السويقتين من الحبشة. ليش جاء من الحبشة؟ وقال ولكن الله أعلم ما أعتقد أنه صحيح هذا أن الله تعالى وتقدس أرى قدرته بالفيل وأصحاب الفيل من الأبرهة جاءوا بجيوش وفيلة وما إلى ذلك ورد كيدهم ورد كيدهم وردهم ويهدم الكعبة واحد الحارث ضعيف المسكين أفحج لا يملك من أمره شيء نعم حتى يهدم الكعبة حجرا حجرا يريد الناس قدرته تعالى وتقدس الجيوش الهائلة والفيلة يردهم تعالى وتقدس ويهدم الكعبة أضعف خلق الله صاحبه كله حبشة أبرى حبشة ومستوفتين حبشة لكن هذا رأي لا أدري الله أعلم. باب ما ذكر بالحجر الأسود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول البخاري رحمه الله باب تقبيل الحجر الأسود. عن كذا صاح بصوته أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله يقبلك فأقبلك. يعني إننا متعبدين نحن بحجارة نطوف بها ويسقط فيها ركن العمرة وركن الحج متعبدين بهذا ولا هي حجارة لا شك لكن الله أمرنا بهذا وجعلها به وطهرها وتعبدنا بأن نفعل هذا للامتحان والابتلاء نفعل هذا. كذلك الحجر الأسود نقبله بيدينا وتحط شفتيك فيه الإنسان بدون صوت تحط براطمك في الحجر الأسود بلا صوت وتحط يدك فتستلم وتقبل الحجر الأسود وحده بس. أما الركن اليماني فلا تستلم السلام هكذا بشويش التكبير لا إنما تستلم السلام إن استطعت تمسح مسجدك اليمنى كذا بدون تقبيل ولا إشارة ولا شيء إن استطعت تمسح ولن تخلف. أما الحجر الأسود فإنك تقبله وتضع شفتيك عليه وتضع يدك اليمنى عليه وأنت تبين. والشاهد عمر رضي الله عنه بين للناس أنه حجر لا يضر ولا ينفع لكن أمرنا بالعبادة فيه وتقبيله وتعظيمه فعظمناه وقبلناه طاعة لرب العالمين تعالى وتقدسناه. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. يقول البخاري رحمه الله باب دخول الكعبة والصلاة فيها. حدثنا في أي نواحي البيت جاد. في أي نواحي البيت يصلي حتى يعني أنه جاد أي نواحي تصلي الإنسان جاد. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة حينما طلب المفتاح من أم شيبة من أم عثمان الحجبي وأتى به إليه ففتحه عام الفتح فذات بعدما انتهت الأصنام وكسرت الأصنام وأخرجت الأوثان منها أخرجت كلها وتطهرت الكعبة دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة وما أمر عثمان بن الحجبي فأتى بالمفتاح من أمه وفتحها عليه الصلاة والسلام وداخلها ومعه أسامة وبلال ثم بعد ذلك أغلقت وعثمان الحجبي ثم أغلق الباب عليهم لما انتهوا وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج أسامة وخرج بلال. يقول ابن عمر أول من دخل الباب أنا. فدخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسأل بلال أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الرسول؟ قال نعم. أين صلى؟ قال بين العمودين اليمانيين، يعني هذا اللي عجوه جهة الغرب صلى الرسول. وأي مكان تصلي جائز، لا تقول هذه الكعبة فين أصلي، صل في أي مكان منها، كلها كعبة، كلها منها إلا الفريضة. الفريضة ما تصح فيها، الفريضة ما تصح في الكعبة إطلاقا، ولكن تصلي النوافل وتصلي ما شئت إذا دخلت الإنسان. وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بين العمودين، هي في ستة الآن، فيها ستة عمود بين العمودين اليمانيين. باب الصلاة في الكعبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجهين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار، حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع، فيصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في الكعبة. باب الصلاة في الكعبة. باب الصلاة في الكعبة. يقول حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنه يقول نعم أنه كان إذا دخل البيت مشى قبل الوجه. يقول أنه كان إذا دخل البيت، مع أنه قليل دخول البيت، الصحابة رضي الله عنهم ما يدخلون البيت، قليل دخولهم، إلا إذا رأوا مفتوح يدخلوا، أما يفتحوا أو قليل ما يدخلونه. فالشاهد أن عبد الله بن عمر إذا رأى البيت مفتوح دخله، فإذا دخله صلى بين اليمنين كما كان يصلي سابقا، يدخله ويصلي كما كان يصلي، على أن الإنسان حر في أي مكان يصلي. النافلة أنت حر في أي مكان تصلي بالبيت، خصوصا النوافل، أما الفريضة فلا، ما تصح الفريضة لا في الحجر ولا في الكعبة. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يحج كثيرا ولا يدخل. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس، فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. يقول البخاري رحمه الله باب عدم دخول الكعبة، الصحابة ما يدخلونها إلا نادر. يقول حدثنا وكان ابن عمر يحج كثيرا ولا يدخل. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يحجون كثيرا ولا يدخلون الكعبة حتى لو رآها مفتوحة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سهيل بن أبي إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف البيت وصلى خلف المقام ركعتين. يقول اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، يعني لما اعتمر طاف بالبيت سبعا وصلى الركعتين خلف المقام، ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة، ومن لم يسعى بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له، هذا في إجماع علماء الإسلام، إلا من شذ في عقله، وإلا فلا حج له ولا عمرة له. من حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة، طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له. قال ومعه من يسره من الناس. ومعه من يسره من الناس. ومعه من يسره من الناس. وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس. الرسول. نعم. من ابن عمر. الرسول. تقولنا الرسول صلى، يعني لما طاف بالبيت تأخر وصلى خلف المقام حيث نزلت الآية بموافقة عمر رضي الله عنه، ومعه من يسره من الناس يعني لا يزحمونه. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. فقال له رجل هل دخل الرسول الكعبة؟ يعني في حجة الوداع ما دخل الرسول الكعبة. دخل الكعبة؟ قال لا، دخلها عام الفتح. الرسول دخل الكعبة عام الفتح، وأرسل المفتاح لعثمان بن الحجبي، وجاء بالمفتاح من أمه وفتحها، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام منها نادى عثمان الحجر أين عثمان؟ فقال لبيك يا رسول الله، فأخذ المفتاح رده الأمانات، ردوا الأمانات إلى أهلها، صارت أمانة بيدكم لا يأخذها منكم إلا ظالم، لا ينزعها، هذا البيت لكم يا بني شيبة لا ينزعها منكم إلا ظالم، خالدة ثالدة لكم يا بني شيبة. فأخذ المفتاح ورده إلى أمه، كانت متلكئة وترفض أن تأتيها المفتاح، تأتيه محمد ويفعل محمد ولا يرده لنا. لما رده عليها قال هذا المفتاح يا أمي، هذا مفتاح الكعبة، وصارت لنا خالدة قال إلى يوم القيامة. يقال إنها أسلمت، يقال إنها يعني هذا صار سببا لإسلامها. نعم. باب من كبر في نواحي الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا عكرمة بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم إسماعيل عليهم السلام في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنه ما لم يستقدم بها لم يستقدم بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب من كبر في نواحي الكعبة، باب من كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه، كبر تكبيرات في نواحي ولم يصلي فيه. يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة عام الفتح ورآها مليانة من الأصنام، حتى إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، معهم أصنام يستقسمان، فقال: قبحكم الله، لقد علمت قريش أن إبراهيم لم يستقسم بأصنام ولم يشرك برب العالمين. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه قضيب يضربها، كل ما ضرب إنسان كب على وجهه، يضرب هذا يكب على دفاعه، يضرب هذا حتى طهرها كلها من الأصنام وأخرجها كلها، بعد ذلك كبر دار في نواحيها وكبر عليه الصلاة والسلام. لكن الدخول وما ذكر عبد الله بن عمر في دخوله هذا في اليوم الثاني، يعني الرسول أول يوم ما دخل وكبر في نواحيها ثم قفلت ورد المفتاح إلى أهله، ثم بعد ذلك جاء عليه الصلاة والسلام وكبر فيها ودخلها وكبر وفتح وأعطى المفتاح عثمان ونزلت الآية حينئذ. نعم. باب كيف كان بدر الرمل. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركبين، ولم يمنعن أن يأمرهم أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يقول البخاري رحمه الله: باب سنية الرمل وحكمة الرمل. حكمة الرمل ما هي؟ يقول: إخراج القوة، القوة والشدة لقريش، قريش تتجمع هنا من هنا دار الندوة تتجمع من هنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أن قريش يقول: جاءكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب، ناس كفران وناس فيهم الحمى ولا يقدرون يمشون، سمع الرسول جاءه الوحيد أو سمعه منهم، قال رحم الله امرأة أراهم قوة من نفسه، فصار الصحابة رضي الله عنهم يقفزون في الأسود، يقفزون قفز في الأسود حتى جزع قريش، الله يطعم هذا لو ينفزون إلينا أكلون أكل بأيديهم، هذا اللي يريد الرسول يجزعهم يزعلهم. فشاهد أنه رمل عليه الصلاة والسلام معهم، هو رمل معهم حتى أتى الركن اليماني، ثم مشى ماشي لأنه اختفى عن قريش، مشى حتى الحجر الأسود. لكنه عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، يعني ما في قريش خلاص، يعني حجة الوداع أمن، فرمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. فالسنة الآن أن يرمل الإنسان سواء في أول طواف العمرة أو أول طواف الحج، يرمل إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، يرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة، ويطبع عدد الاتباع له حكمة أخرى. الاتباع ستفسرنا حكمته أنه عليه الصلاة والسلام تعاهد مع قريش أنه يقدم السنة الثانية، السنة هذه اللي حضروه ولا دخلها ما يمكن يدخل مكة إطلاقا، فرجع عليه الصلاة والسلام في 16 من ذي القعدة سنة 6، ثم لما جاء سنة 7 سنة في ذي القعدة 16 ذي القعدة جاء عليه الصلاة والسلام محرما يفي بوعده ويلبي، وشرطت عليه قريش أنه لا يحمل قوس ولا يحمل رمح ولا يحمل شيء من الآلات إلا السيف. السيف في قرابه، سيف في جفيره تحمله معك بس، وغيره ما تحمل شيء، لا تحمل من آلات الحرب شيء. وفى لهم عليه الصلاة والسلام، ولما أحرم جعل وسط الرداء تحت يد اليمنى، وجعل طرفي الرداء على اليسرى، وعلقوا السيوف في أعناقهم فتذودل تحت اليسرى، وجاءوا يلبون لما وصل. ليش؟ ليش؟ لأنهم لو هوجموا ذلك الساعة، لو هوجموا هوجم الرسول وصحابته، انتشقوا السيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة، ما عليها شيء. هذا حكمة الاصطباع، أن اليد اليمنى عريانة لو يهاجم عليه الصلاة والسلام ما محمل للسيوف، انتشقوا السيوف وقاتلوا اليد اليمنى عريانة، حتى الإحرام تحتها وطرفيه هنا، واليد اليمنى هذا كله خارج، الضبع خارج كله. ولم يمنعهم أن يأمرهم أن يرملوا الأشراط كلها إلا لبقاء عليه. ولم يمنعهم على الطواف إلى الطواف إلى الحجر الأسود، من الحجر الحجر إلا لبقاء عليهم، لأنهم يقفزون قصد بقوة، حتى أن قريش تجعل قالت هذا الحمى هذا لو يفلتون عنها قتاء هذا أمسكون بيديهم. الشاهد أنه أبقى عليهم، لكن لما طاف لما حجر الوداع كمل إلى من الحجر إلى الحجر، وصار هي السنة إلى يوم القيامة، والاطباع هو السنة إلى يوم القيامة، وإن كان أمن الناس الحين لا حاجة للطباع ولا حاجة أمنوا، لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. من جاء في أول طواف العمرة وأول طواف الحج لازم يطبع ولازم يرمل ثلاثا إلى آخره. باب استلام الحجر الأسود هنا أخذه مكة، ولما يطوف يرمل ثلاثا.